خاسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أيحسب الإنسان سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟